السلام عليكم. من ضمن الجوانب الإيجابية لأزمة وباء كورونا الحالية هي إنها سلطت الضوء أكتر على إمكانية العمل عن بعد. كتير من الشركات اضطروا يخوضوا التجربة بسبب الظروف الحالية، وده ممكن يشجعهم على اعتماد نظام العمل عن بعد مستقبلاً بعد زوال الأزمة بإذن الله. وإن كان عندي تخوف إن بعض الشركات قد يعتقد بفشل الفكرة لأنه خاض التجربة بدون تحضير مسبق وبدون امتلاكه لنظام وآليات العمل عن بعد، ودي نقطة مهمة هنتكلم عنها في حلقة اليوم. لكن بشكل عام، لو كنت مدير أو صاحب شركة بتواجهك مشاكل في ارتفاع تكاليف التشغيل أو إيجاد موظفين على قدر من الكفاءة، أو لو كنت رائد أعمال أو شخص عنده حلم أو هدف تأسيس شركة في المستقبل، أو حتى لو كنت شخص صاحب مهارة لكن ظروفك الشخصية ما تسمحش بالعمل خارج المنزل 8 ساعات يومياً، فأنت محتاج تشوف الفيديو ده للنهاية لأنك بإذن الله هتجد فيه فايدة كبيرة. حلقة اليوم برعاية موقع بعيد. موقع بعيد هو منصة لوظائف العمل عن بعد، سواء كنت شركة بتبحث عن كفاءات للعمل عن بعد أو صاحب مهارة بتبحث عن فرصة عمل عن بعد، فموقع بعيد هيسهل عليك تحقيق هدفك بسهولة. لو كنت صاحب شركة، تابع الفيديو للنهاية للحصول على كوبون بقيمة 49 دولار يمكنك من الإعلان عن وظيفة لشركتك والحصول على أفضل الكفاءات بغض النظر عن الموقع الجغرافي. أما بالنسبة للباحثين عن فرص عمل عن بعد، فالتسجيل في الموقع مجانا. طبعا مفهوم إن العمل عن بعد لا يناسب كل المهن، لكن نسبة المهن اللي يمكن إنجاز كل أو معظم مهام العمل فيها من خلال جهاز كمبيوتر بتزيد يوم بعد يوم في ظل تحول الاقتصاد العالمي إلى اقتصاد معرفي Knowledge Economy. ومع توسع شبكة الإنترنت وزيادة سرعتها، أصبحت فكرة العمل عن بعد ممكنة جداً، بل ولها مميزات كتيرة تتفوق على أسلوب العمل التقليدي. وهناك الكثير من الشركات العالمية بتطبق نظام العمل عن بعد إما بشكل كلي أو على الأقل جزئي. من أشهر الشركات اللي بتطبق نظام العمل عن بعد بشكل كلي هي شركة أوتوماتيك، الشركة اللي قدمت للعالم منصة ووردبريس الشهيرة. شركة أوتوماتيك قيمتها السوقية تتخطى 3 مليار دولار، يعني العمل عن بعد يصلح حتى مع الشركات الكبرى، بل وحتى أكبر الشركات زي جوجل ومايكروسوفت وغيرها بتعتمد على العمل عن بعد وإن كان بشكل جزئي. عندنا في العالم العربي مثال جيد لشركة بتعتمد على نظام العمل عن بعد بشكل كلي، وهي شركة حاسوب. شركة حاسوب هي صاحبة مشاريع معروفة زي موقع مستقل وهو منصة للعمل الحر فريلانسينج، وموقع خمسات لبيع وشراء الخدمات المصغرة، وموقع بعيد للتوظيف عن بعد، وكمان أكاديمية حاسوب اللي بتقدم دورات تدريبية في البرمجة باللغة العربية. لو لاحظت هتجد ان كل مشاريعهم مرتبطة ببعضها البعض وكلها في الواقع بتخدم فكرة العمل عن بعد اللي الشركة نفسها بتشتغل بيه. انا بقول كده لان شركة حاسوب حابة تنقل خبرتها لاي شركة قائمة او ناشئة، وبالفعل عملوا دليل للعمل عن بعد يقدر أي حد يوصل له من خلال الدخول على رابط go.baid.com، وهنرجع للدليل ده في آخر الفيديو. عموماً، لو هنتكلم عن مميزات العمل عن بعد، فإحنا عندنا طرفين للمعادلة، أصحاب الأعمال والشركات من ناحية، والموظفين وأصحاب المهارات من ناحية أخرى. الجميل هنا إن كل ميزة للموظفين عادة هي نفسها بتكون سبب في ميزة أو أكتر للشركات وأصحاب الأعمال، لذلك أنا هتكلم عن مميزات العمل عن بعد للطرفين في نفس الوقت. لعل أول وأهم ميزة للموظفين هي توفير الوقت والجهد. كونك كموظف أو صاحب مهارة مش مضطر للخروج يومياً وتضيع وقت وجهد في الوصول لمقر العمل، ده هيوفر لك وقت وجهد، بل هيوفر لك المال كمان من حيث تكاليف المواصلات أو البنزين، لكن توفير الوقت والجهد هنا أهم بكتير. خلال عملي في الشركات لأكثر من 10 سنين، في معظم الأحيان كان أصعب شيء في اليوم هو الذهاب إلى والرجوع من مقر العمل، خصوصاً في مدينة مزدحمة زي القاهرة. في أوقات كتير كان الواحد بيوصل لمقر العمل مرهق من تعب المشوار، وده بالتأكيد شيء بيؤثر سلباً على أدائك كموظف خلال اليوم. بالإضافة للإرهاق، الوقت المستهلك في الذهاب والرجوع من العمل عادةً بيكون غير مستغل. قدر الوقت ده بيختلف من شخص لآخر وممكن يوصل لثلاث ساعات أو أكتر في بعض الحالات، وده وقت كبير جداً جداً إنه يضيع منك يومياً. العمل عن بعد بيوفر عليك كل الوقت والجهد ده، خصوصا لو كنت هتشتغل من المنزل، لكن حتى لو هتشتغل من مكان اخر قريب من المنزل زي اماكن الكووركينج سبيس او حتى بعض الكافيهات او المكتبات، فغالبا الذهاب للاماكن دي مش محتاج منك قدر كبير من الوقت والجهد. طيب، كون الموظف مش محتاج يذهب لمقر الشركه للعمل، ده فيه اكتر من ميزه للشركات. اولها تقليل تكاليف التشغيل. كونك كشركه مش محتاج توفر مكان يسع كل الموظفين ومش محتاج تجهز المكان ده بكل الاجهزه اللازمه، ده معناه توفير كبير جدا في تكاليف التشغيل، من اول ايجار المكان لتكاليف المكاتب والاجهزه وباقي المستلزمات الضروريه اللي بتحتاجها اي شركه. ميزه اخرى مهمه كمان هي انك ما بقتش مقيد بمنطقه جغرافيه محدده لتوظيف المهارات اللازمه، لانك ممكن توظف اي حد بغض النظر عن مكانه، بل حتى ممكن توظف اصحاب الكفاءات من بلاد اخرى. في حين بأسلوب العمل التقليدي أنت ممكن تفشل في توظيف أصحاب المهارات اللي في نفس المدينة لمجرد أن المسافة بين منازلهم وبين مقر شركتك أكبر من اللازم. في القاهرة الكبرى مثلا لو حد ساكن في مدينة نصر أو مصر الجديدة غالبا مش هيقبل فرصة عمل في المهندسين إلا إذا كان مضطر أو لو في إغراءات مادية كبيرة، وده معناه تكلفة أكبر على الشركة. في جزئية التوظيف دي كمان في ميزة مهمة، وهي إن العمل عن بعد بيمكن بعض أصحاب المهارات اللي ما عندهمش القدرة على الخروج من المنزل لساعات طويلة يومياً إنهم يجدوا فرص عمل مناسبة. يعني زي الأم اللي عندها مهارة مهمة لكن ما تقدرش تترك بيتها وأبنائها يومياً، فممكن تعمل عن بعد لعدد ساعات قليل يومياً يكون كافي للشركة. بعض الوظائف اللي بتطلبها الشركات مش بتحتاج موظف متفرغ 8 ساعات يومياً، ومن الأوفر للشركة إنها توظف شخص بشكل جزئي للقيام بالوظيفة دي، والعمل عن بعد هنا هيكون أنسب لأنه هيوفر وقت وجهد الذهاب للعمل. كمان أصحاب الظروف الصحية اللي بتمنعهم من الخروج من المنزل لكن ما بتمنعهمش من العمل، العمل عن بعد بيعطينا القدرة على استغلال مهاراتهم، وده مفيد للطرفين، للموظف نفسه صاحب الظروف الخاصة وللشركة اللي هتستفيد من مهاراتهم. من الميزات الأخرى للعمل عن بعد بالنسبة للموظفين هي إنه بيمكنهم من حياة أفضل، وهيمنحهم قدر أكبر من الراحة النفسية والذهنية بل والجسدية كمان، لأن العمل عن بعد هيوفر لهم الوقت والجهد اللي يقدروا يوجهوه لأسرهم أو لهواياتهم أو حتى للاهتمام بصحتهم. وراحة الموظفين الجسدية والنفسية والذهنية دي هتنعكس بشكل إيجابي على الشركة في شكل موظفين أكثر إنجازاً وإبداعاً. كثير من أصحاب العمل والمديرين بكل أسف مش بيدركوا مدى تأثير الحالة النفسية والذهنية على أداء الموظف. في الاقتصاد المعرفي أنت كل اعتمادك على مهارات ذهنية، فلو الذهن مشتت أو مرهق مستوى إنتاجيته هيتأثر سلباً من حيث الكم ومن حيث الجودة. في الاقتصاد المعرفي الإنتاجية لا تقاس بعدد الساعات اللي بتكون جالس فيها على المكتب أمام شاشة الكمبيوتر. بالإضافة للمميزات دي في مميزات إضافية للعمل عن بعد للشركات، زي إن انخفاض تكاليف التشغيل هيخلي الشركة أكثر صموداً في مواجهة تقلبات الاقتصاد، هيخلي الشركة تتحمل أوقات الركود لفترة أطول لأن الفرق بين الدخل والمصروفات بالنسبة لها هيكون أفضل من الشركات التقليدية اللي تكاليف تشغيلها عالية. تكاليف التشغيل دي كمان بتمثل أكبر عائق أمام الشركات الناشئة اللي لسه لم تبدأ بعد في تحقيق دخل وأرباح، وبالتالي أسلوب العمل عن بعد هيمكن رواد الأعمال أو أي شخص بيحلم أو بيخطط لتأسيس شركته الخاصة إنه يحقق هدفه ويأسس شركته بشكل أسرع بدون انتظار توفر المال الكافي أو انتظار جذب عدد كبير من المستثمرين. لذلك بنصح أي شخص بيحلم أو بيخطط لتأسيس شركة في المجال التقني إنه يعتمد أسلوب العمل عن بعد، لأن ده هيمكنه من البدء في تأسيس شركته والعمل على مشروعه بدون حتى ما يترك وظيفته الحالية. ممكن يبدأ بموظف واحد أو اثنين، مبرمج ومصمم مثلا، ولو بشكل جزئي بحيث يقدر يتحمل أجورهم في البداية، ومع الوقت ومع وجود منتج حقيقي لشركتك بيتم تطويره هتكون أقدر على جذب شركاء أو مستثمرين لاحقا، أو حتى تكمل لوحدك لحين الانتهاء من مشروعك. صحيح إن ده ممكن ياخد وقت أطول لكنه أفضل من انتظار سنوات عشان تكون صاحب بيزنس خاص. طيب دي كانت المميزات، لكن البعض ممكن يقول إن العمل عن بعد له سلبيات زي صعوبة التواصل، وزي إن العمل عن بعد ممكن يخلي الموظفين متراخين وأقل التزاما مثلا. لكن في الحقيقة السلبيات دي معناها ببساطة إن الشركة مش عارفة تطبق نظام العمل عن بعد بشكل صحيح، وغالبا ما عندهاش نظام فعال للعمل عن بعد من الأساس. إنك تقول للموظفين اشتغلوا من البيت والتواصل هيكون عن طريق الإيميل والواتساب وتظن إنك كده عندك نظام للعمل عن بعد، فده تصور غير صحيح. في أدوات وآليات مهمة لابد من توفرها في أي نظام للعمل عن بعد، خلينا نذكر أهمها. يمكن أول وأهم مكون من نظام العمل عن بعد هو وجود أداة لإدارة المشاريع يكون بيستخدمها كل فريق العمل. ما ينفعش تعتمد على الإيميلات في متابعة وإدارة المهام بين أعضاء الفريق، ده أسلوب غير فعال. هناك الكثير من الأدوات الرائعة لإدارة المشاريع، بعضها مجاني وبعضها باشتراك شهري بسيط، أدوات زي تريلو وأسانا وجيرا. الأدوات دي بتمكن مدير المشروع من إدارة ومتابعة المشروع لحظة بلحظة بدون الحاجة للتواصل المستمر مع فريق العمل، يقدر من خلالها يوزع المهام على فريق العمل ويقدر يعرف في أي لحظة المهام اللي تم إنجازها والمهام الجاري العمل عليها وأي عضو في الفريق بيعمل على أي مهمة وهكذا. كمان من الأدوات المهمة اللي هتحتاجها هي أداة للتواصل بين أعضاء الفريق. لا يفضل ولا ينصح أبداً إنك تستخدم أدوات التواصل الشخصية زي الواتساب. في أدوات أخرى مخصصة للتواصل بين الموظفين وفيها وظائف خاصة بفريق العمل، واحد من أشهر الأدوات دي هو سلاك. وطبعا لو احتجت تواصل بالصوت والصورة ففي خدمات مجانية زي هانجاوتس وسكايب وزوم. بالإضافة للأدوات دي أنت محتاج تضع قواعد وآليات واضحة للموظفين، زي أن كل موظف مثلا لازم يرسل تقرير يومي بسيط يوضح الأشياء اللي أنجزها خلال اليوم والأشياء اللي هيعمل عليها في اليوم التالي، أو زي أنك تكون محدد وقت معين للاجتماع بفريق العمل خلال الأسبوع لبحث المشاكل والتطورات وهكذا. لمعرفة المزيد عن القواعد والآليات اللي محتاجها في إدارة شركة تعمل بنظام العمل عن بعد، أنصحك تدخل على الدليل اللي عاملاه شركة حاسوب، واللي هتجد فيه نصايح مهمة، بداية من كيفية اختيار الموظفين للعمل، وحتى نصائح للموظفين نفسهم لبناء بيئة عمل مناسبة في منازلهم تساعدهم على العمل بكفاءة. هتجد رابط الدليل في وصف الفيديو. لو اتحمست لفكرة العمل عن بعد سواء كموظف أو كشركة، أنصحك بالدخول لموقع بعيد والتسجيل كموظف يبحث عن فرصة عمل عن بعد، أو لو كنت شركة تقدر تضع طلب توظيف للبحث عن موظف بمواصفات ومهارات معينة. ولو كنت شركة أو صاحب عمل معانا ليك هدية، كوبون بقيمة 49 دولار تقدر تستخدمه في توظيف أول موظف ليك عن بعد من خلال موقع بعيد. ادخل على الموقع وابدأ في إضافة الوظيفة اللي شركتك محتاجاها، ولما توصل لمرحلة الدفع أضف الكوبون التالي AMAYT. بعد ما تضيف الكوبون ده هتقدر تضيف الوظيفة مجانا. أتمنى فيديو اليوم يكون مفيد. إلى اللقاء قريب بإذن الله. السلام عليكم.